اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار يا رب العالمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليه، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديه، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم مع خطبة الجمعة والتي ألقاها على مسامع حضراتكم الداعية الإسلامي الكبير والمتحدث بالقنوات الفضائية والإذاعة والتلفزيون المصري فضيلة مولانا الشيخ عثمان خطاب في هذا اللقاء، لقاء الجمعة الذي ينقل لحضراتكم من مسجد الصابرين بالحصة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وقد جئنا بدعوة طيبة كريمة من رواد هذا المسجد ومن أهالي هذه البلدة الطيبة أهلها، ومن الحاج صابر عوض وأولاده القائمين على بناء هذا المسجد العامر بذكر رب العالمين، والذي أسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم يا رب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. فلتعلم هذا أخي المستمع الكريم، ولتعلم بأنك ضيف على الرحمن الرحيم، وأنك جئت لزيارة بيت الله سبحانه وتعالى، فكان حقا على المنظور أن يكرم زائره. فما أجمل أن يكون الإكرام من عند رب العالمين. فأسأل الله أن يغفر ذنوبنا جميعا يا رب العالمين، وأن يتقبل منا ومنهم يا أحكم الحاكمين. في لقاء الجمعة الطيبة المباركة والذي يحضر فيه كوكبة كبيرة من السادة أهالي هذه البلدة ومن رواد هذا المسجد، فيحضر معنا مولانا الشيخ محمد أبو مراعي وكيل الطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية، كما يحضر معنا المهندس محمد المسؤول عن الاتصالات في محافظة الشرقية، ويحضر معنا أيضا المهندس طلال أيوب والأستاذ محمد طلعت أبو الورد وكل من جاء في هذا اللقاء الطيب المبارك. نيابة عن عم الحاج صابر عوض أشكر كل من لبى دعوتنا في هذا الافتتاح وهذا المكان العامر بذكر رب العالمين. ولكن أخي المستمع الكريم، في بداية اللقاء عشنا مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ شيخ ناصر أحمد علي القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري. ولكن هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام، لأننا جميعا نريد أن نعيش في حب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته. المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته. عيسى المسيح رآه في إنجيله، وموسى الكليم رآه في توراته. يا عاشقين محمدا وجماله، صلوا عليه تفوزوا بصلاته. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. هيا بنا نعيش مع فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية وفضيلة المبتهل الأول بالإذاعة والتلفزيون المصري وقروان المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. محب والصوام إذا طلع النهار. محب الله لا تؤويه دار، ويكره أن يكون له دين. صبور في قيام الليل حقا، وصوام إذا طلع النهار. ينادي ربه والدمع جاري، إلى يا خالق الأقوام، يا خالق الأقوام، يا خالق الأقوام، أنت إلهنا والطير سبح سابحا بفضاك، أنت المهيمن يا كريم بخلقك، فسلوا ظلام الليل من أغشاك، سبحانك خلق الحياة ما بدأ، سبحانه خلق الحياة وما بدأ، وسأله ضياء الفجر من أجلاك، والديك والصباح مؤذن، من الذي بالفجر قد أدراك، والطير من برد الشتاء بيرشي، من الذي بالريش قد غطاك، سلخد خدا والتاج يعلو رأسه، من الذي بالتاج قد أغناك، سل يا أخي نملا يسير لبيته بين الظلام، فمن يقود خطاك، أنت الذي تعطي وفضلك واسع، مالي إله يا كريم سواك. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله ونسلم على سيدنا رسول الله كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الاشراقات، فنقول جميعا وما بها وسلوا ضياء الفجر من أجل تهوى الديك والتاج يعلو رأسه من الذي في التاج قد أهدت هل يا أخي نملا يسير لبيته بين الظلام فمن يقود خطاك أنت الذي تعطي وفضل واسع بالي إله يا كريم سواك نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله كما عودنا الله في مثل هذه الصرافات ونقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جميل صلى الله على طه صلى الله عليه وسلم صلى الله على يسير صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على المستمر صلى الله عليه وسلم بمن تحكي شرفا علم اليقين ودعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من أضاليل الهوى، وهديتنا لعبادة الواحد الديان. عشتم مع فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية وقروان المبتهلين والمبتهل الأول بالإذاعة والتلفزيون المصري، فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر، في ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي عشناها مع حضراتكم ونقلت لكم من داخل مسجد الصابرين بالحصة مركز الزقازير بمحافظة الشرقية. وقد جئنا بمناسبة افتتاح هذا المسجد العامر بذكر رب العالمين، وأقول لأهالي الحصة جميعا إن هذا التاريخ لا ينسى، فنحن في يوم 11 من الشهر 11 في عام 2011، فإن دل هذا فإنما يدل على أنه اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، في مستهل هذا اللقاء عشتم مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القاري شيخ ناصر أحمد علي، ثم استمعتم إلى خطبة الجمعة من الداعية الإسلامي مولانا الشيخ عثمان خطاب، ثم عشنا مع فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية وفضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر في هذا اللقاء الذي جئنا فيه بدعوة طيبة كريمة من الحج صابر عوض وأولاده القائمين على بناء هذا المسجد العامر بذكر رب العالمين. تشاهدون هذا اللقاء حصريا وعبر المنتديات تحت قيادة المهندس ناصر صلاح الذي قام بتغطية هذا اللقاء، والذي ستشاهدونه لكل من أراد المزيد. كما أنني أشكر أيضا على الهندسة الصوتية التي صاحبتنا اليوم تحت قيادة الحاج محمد الخولي المقيم بالعوزة وأولاده. عشنا معكم هذا اللقاء.